المشروع في لا إله إلا الله، المشروع في الحقيقة العرفية ما هو؟ غير المذكى، صح؟ ومن ذلك المنخنقة. لكن في الحقيقة الشرعية المشروع ما هو؟ ها؟ ما المس والجن؟ ما أدري هل الجن يدخل في البهائم؟ إيه؟ رخص إليهم بعض الأجزاء ليأكلون الشحم الإبل، والبقر. بينما المسلمون إذا حلت الذبيحة فما يأكلون كل. نعم، وهذا أيضا وجه لوسطيتهم. ما الدليل من القرآن على أن الأمة أمة وسط؟ قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تمام. قبل أن نبدأ هذا الدرس، انتهت المناقشة، نود أن نشير إلى مسألة مهمة كثر الكلام عنها في هذه الأيام. عندما تطرف قوم وركبوا مركب الشيطان وساروا على رواحل العنف، فأشهروا السلاح في وجوه المسلمين وعمدوا إلى سفك دماء وإزهاق أرواح، وحدث ما حدث من هذه الأخطاء الفردية أو الجماعية من بعض من ينتسب إلى الدعوة والإصلاح، صار أعداء الإسلام أو من تأثروا بأفكارهم ينادون بماذا؟ بالإصلاح، إصلاح مناهج التعليم، إصلاح الأنظمة السياسية، إصلاح ما دأب عليه المسلمون من أفكار مثلا وعادات، ونادوا بما يسمونه الوسطية، وصار يتكلم عن الوسطية والوسطية والإسلام دين الوسطية، وربما عقد لذلك إيش؟ محاضرات ومؤتمرات وندوات، وقد سمعتم شيئا منها، ما أدري سمعتم ولا ما سمعتم، الوسطية والوسطية. نقول: هل هي وسطية انهزامية أم هي وسطية لا تتنازل عن الثوابت، الأول أو الثاني؟ الثاني، وسطية لا تتنازل عن الثوابت، وسطية مع ولاء وبراء، مع ولاء للمؤمنين والمسلمين وبراء من الكفر والكافرين، لكن بعضهم عفاريت ينادي بالوسطية، ماذا يريد؟ يريد أن يسوي بين الأديان، فلا يصير هناك فرقان في هذا العالم، لا بين الحق ولا بين الباطل، لا بين أولياء الرحمن ولا أولياء الشيطان. فتنبهوا لهذه المسألة. نقول: نعم، إذا دعونا الشباب، يعني وحذرناهم من هذه المسالك الوخيمة، وأصلنا يعني المنهج الدعوي والفكري وفقا لما صح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتحت ضوء القرآن الكريم وما سار عليه السلف الصالح، لا بأس، لأن الإنسان يعترف بالخطأ. ما نقول نضع باللائمة دائما على أعدائنا، فينا أخطاء وفينا من يشط ويشذ، لكن أيضا لا ننخدع ببعض النداءات والدعوات. صاروا ينادون بالوسطية كبعض الجماعات التي لا أريد أن أسميها، وهم جماعة دعوية كبيرة، الوسطية تبيح لاختلاط نساء ورجال، وسطية، صحيح أم لا يا بدر؟ ها؟ وسطية، وسطية في التنازل عن بعض الأمور الثابتة التي لا جدال فيها، وسطية حتى في بعض الأمور الفرعية، وسطية، ولكن ليست بوسطية في الحقيقة، إنها انهزامية وليست وسطية. أن لمنهج الله وصراطه المستقيم الذي لا غلو فيه ولا جفاء من هذا الذي ينادون به أو ينادي به بعضهم، لا نعمم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: إذا تنبهوا للمسألة هذه، حتى أنه قيل وقد رأيت شخصا تولى كبر هذا الأمر وجعل لنفسه موقعا في الانترنت، وهو شخص سعودي وخالف العلماء كلهم، أي جعل موقعا في الانترنت تابعا لمواقع إسلامية بعنوان الوسطية في الإسلام، فصار يرد على كل فتوى خاصة فيما يتعلق بالعقيدة في الولاء والبراء، ومظهره مظهر إسلامي، فلحيته كبيرة وهو يلبس قميص، والذي يسمعه كما قال عليه الصلاة والسلام يقولون بقولي خير برية، وهو يدعو إلى وسطية في الحقيقة منحرفة، وربما عاب على أهل العلم وقال إن الذي وصلت إليه البلاد أو ما حدث من القلاقل إنما هو بسبب دعوتهم ووهابيتهم، لكن الذي يسمعه، لأن هذا الرجل نال شهادات لكن ليس في العلم الشرعي، نال في علوم حديثة، لا دكتورة، الدل موجودة، الدل نقطة، هذه مفروغ منها، دل نقطة واسمه، حتى لأن الدل هذه تضخم ما بعدها، فهو يدعو إلى الوسطية، واستحسن دعوته كثير من الناس، وصاروا يراسلونه ويراسلهم، فالحذر من هؤلاء الدعاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، هذا الأصل الأول في وسطيتهم. والوسطية هنا التي ستقرر في العقيدة، في ماذا؟ في العقيدة، في العقيدة أولا في باب الأسماء والصفات، فهم وسط أثبتوا أسماء الله تعالى وصفاته التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يستندوا في ذلك إلا لما في القرآن والسنة، حتى أنهم لا يقولون بالصفات بالقياس كذا أو برأي الرجال. قال الإمام أحمد: ها، لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه، لا يتجاوز في ذلك القرآن والحديث. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، هاتان طائفتان متطرفتان في باب أسماء الله وصفاته. الأولى الجهمية، وهم أتباع الجهم ابن صفوان، بل شيخه الأول الجعد ابن درهم، صح؟ أما المتأخر الثاني الذي تولى الجعد ثم تبعه الجهم ثم بشر المريسي، وسار على منهجهم بعض العقلانيين الموجودين اليوم في جامعاتنا مع الأسف. الجهمية ينكرون صفات الله سبحانه، ينكرون الصفات كلها ولا يثبتون صفة واحدة، وغلاتهم ينكرون الأسماء والصفات. سبحان الله، الله يقول إن الله كان سميعا بصيرا، وهو السميع البصير، عليم حكيم، عزيز حكيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الخالق، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. قالوا: لا لا، هذا على سبيل المجاز، لأنك لو أثبتت له الأسماء لشبهته بالمسميات، ولو أثبتت له الصفات لشبهته بأي شيء؟ بالموصوفات، فكل ذلك على سبيل المجاز. وقد رددنا هذه القاعدة في الأصول، أن المجاز لا دخل له فيش في أسماء الله وصفاته، لا دخل له، لأن الأصل أن تجرى آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها. هذه طائفة. طائفة أخرى، طائفة أخرى أنكرت، لأن إنكار الصفات والأسماء إما أن يكون مطلقا أو نسبي، أما المطلق فهو الغلاة من الجهمية، الغلاة من الجهمية، نعم. وأما غير الغلاة فإنهم أنكروا ماذا؟ أنكروا غير الغلاة، غير الغلاة أنكروا الصفات دون الأسماء، لكن الغلاة أنكروا الكل. المعتزلة أصحاب من؟ غزال. واصل بن غزال، واصل بن عطاء ابن غزال، هو قال له الغزال لأنه كان يجلس في سوق الغزال، مو سوق غزال، هو سوق ها الله المستعان. طيب، الذي اعتزل مجلس الحسن البصري. المعتزلة أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، يقولون له أسماء كما أثبت لنفسه لكن بدون صفة، فهو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، عزيز بلا عزة، حكيم بلا حكمة. طيب، فرقة ثالثة وهم الأشاعرة، وهؤلاء أثبتوا الأسماء وأنكروا غالب الصفات إلا سبعة، لكن إمام هذه الفرقة في الحقيقة تاب أم لا؟ أبو الحسن الأشعري رحمه الله، صار يدين بعقيدة أهل السنة والجماعة، ويعود في ذلك إلى ما قرره الإمام أحمد رحمه الله. وأكبر شاهدا على ما نقول كتاب الإبانة، كتاب الإبانة، لكن لأنه كان معتزله في الأصل. نعم، كان معتزله، وقد أثبتوا سبعة من الصفات يا وليد، وأنشدنا بيتا في هذا. كذلك لا تبدأ هكذا. له الكلام، له الحياة والكلام والبصر، سمع وعلم، سمع إرادة وعلم اقتدر، يعني سبع صفات. فإنكارهم للصفات إنكار إيش؟ نسبي. وكل هؤلاء يصدق عليهم أنهم معطلة، أنهم معطلة. طيب، يقول بين أهل التعطيل الجهمية، ذكر الجهمية من باب إيش؟ المثال فقط، وإلا فإن غير الجهمية أيضا قد عطلوا وأنكروا، مثل الأشاعرة والمعتزلة وأهل التمثيل المشبهة. إذا أهل التعطيل الآن، إذا نظرنا إلى منهجهم في الصفات والأسماء، هل سلكوا مسلك الغلو أم الجفاء؟ مسلك الغلو في النفي والتنزيه، قالوا ننزه الله عز وجل عن هذه الصفات، لأننا لو أثبتناها شبهناه بالموصوفات، فغلوا في التنزيه والنفي. أما المشبهة فإنهم على الطرف المقابل، غلوا في ماذا؟ غلوا في الإثبات، قالوا نثبت جميع الصفات لكنها صفات مثل صفات المخلوقين. وأظن أنه سبق لنا العلة التي اعتمدوها، قالوا لأن القرآن عربي ونحن عرب، وقد خاطبنا الله تعالى بلساننا وبما نفهمه، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فإذا قرأت قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نثبت له وجه، لكنه وجه كأحسن الوجوه. وأحسن الوجوه، قالوا أحسن وجوه المخلوقات وجه الإنسان، استدلالا بقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. انظر الآن، انظر، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فهل كل إنسان؟ قالوا لا، خذ أجمل شاب في الناس وجهه كوجه الله والعياذ بالله. فمثلوا صفات الله بصفات خلقه. نعم، وكذلك يدخل فيهم المكيفة، يعني إذا قال الرحمن العرش استوى، يكيفون، يقول كاستواء الإنسان على سرير، مجيئه يوم القيامة الفصل بين عباده، يكيفون. إذن يثبتون ولا ينكرون، لكنهم ماذا صنعوا؟ غلوا في أي شيء؟ غلوا في الإثبات، غلوا في الإثبات، أثبتوا فغلوا. وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. حال أهل البدع والإخوة، حال الأعور الذي لا ينظر إلا بعين واحدة مع النصوص، لا ينظرون لكافة النصوص. فأهل التعطيل نظروا إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء، قالوا خلاص اسلب جميع الصفات. أهل التمثيل ماذا قالوا؟ قالوا قال له وجه، له يدان، له ساق، له عيناء، وهذه لا يمكن أن تفوق العقول، لأن الكلام كلام الله وخاطبنا بما نفهم. وكلا الطائفتين على حق أم على باطل؟ على أبطل الباطل. أهل السنة والجماعة هداهم الله عز وجل بعدما اختلف أولئك، بعدما اختلفوا في الكتاب وحرفوا وأولوا التأويلات الفاسدة، فهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن منهجهم في الصفات والأسماء، نقول منهجهم في الأسماء والصفات ما قرر مرارا أنهم يثبتون كل اسم أثبته الله تعالى لنفسه، ونعني بالاسم الاسم الأحسن، ولله الأسماء الحسن، لكنه قد يأتي في كلامهم على سبيل الخبر ولا يقصدون بذلك التسمية، صح؟ مثل حتى القديم قليل وجوده، مثل الصانع، مع أنه ليس من أسماء الله الحسنى، صحيح؟ وعلى هذا القس، وعلى هذا القس الصفات، أثبت الصفات التي أثبتها الله لنفسه دون تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تكييف، نثبت لله ما أثبته لنفسه ولا يمكن أن ننكره، لكننا لا نشبه ولا نمثل ولا نكيف، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية كما سبق شرحها تضمنت نفيا وإثباتا، نفي المثلية وإثبات السمع والبصر التي من خلالهما أو من خلال صفة السمع والبصر تثبت صفات أخرى من طريق اللزوم. اللزوم السميع لابد أن يكون إيش؟ عليما، صح؟ البصير لابد أن يكون عليما أيضا، إذا ثبتت صفة العلم من خلال صفة السمع والبصر. ولذلك جعل الله عز وجل في الإنسان هاتين الحاستين اللتين يدرك بهما العلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار. هذا منهجهم في أي شيء؟ في الأسماء والصفات، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. أهل التمثيل المشبهة أصل الثاني، قال وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية. هذا أيضا مبحث هام من مباحث العقيدة، هم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية. الناس في قدر الله سبحانه ثلاثة أقسام، قسم غلا في إثبات القدر، غلا في إثبات القدر حتى سلب عن العباد القدرة والقدر والإرادة، فقالوا جميع ما يحدث أجيبوا فهو من تقدير الله مجبر عليه، لا خيار له فيه ولا إرادة له فيه، فجعلوا الإنسان كأنه شجرة يأخذها الريح يمنة ويسرة. عند هؤلاء انتبهوا، عند هؤلاء من نزل من درج درجة درجة بهدوء وطمأنينة كمن دفع دفعا حتى انكسرت قوائمه، نفس الشيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا إنسان اختار لنفسه أن ينزل إيش؟ درجة درجة، يخشى على نفسه، والآخر إما يكون دفع وإلا أراد أن ينط نطة واحدة ف فلما نطن انكسرت قوائمه. عندهم نفس الشيء. وهذه الفرقة تسمى ايش؟ الجبرية. فيقولون الإنسان مجبور على كل فعل يفعله، على كل فعل يفعله. حتى ذهب غلاتهم إلى أن أفعال العبد أفعال الله والعياذ بالله. شوف، فدخل عليهم أهل الحلول والاتحاد وبدأت البدع. طيب، هذه الفرقة غالية أم لا؟ غالية في أي شيء؟ في إثبات، في إثبات القدر، في إثبات القدر. وهي فرقة وش؟ الجبري. لا يا رجل، هذا رايج عند الناس أن القدرية هم الغلاة في القدر. القدرية على العكس تماما، لأن الصفة فيهم صفة سلبية، صفة سلبية. والجبرية جهمية في الحقيقة، الجهمية جبرية. فهم ها ماذا قالوا في أفعال العبد؟ أفعاله غير مخلوق وهو مجبور، أفعاله غير مخلوقة وهو مجبور، ولا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، ولا إرادة ولا اختيار. فإذا دخل النار ماذا؟ أي وهو مجبور. ليش؟ كيف مجبور؟ لا إرادة له، لا إرادة له. وقولهم فاسد لا شك، لأن قولهم يستلزم أن يكون الله ظالما لخلقه. فالذي دخل النار على رأيهم مجبور أم لا؟ وإن كان مجبور يكون مظلوم ولا مظلوم؟ كما قال الشاعر: ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال له: إياك أن تبتل بالماء. خلي بالك، كتفه ثم ألقاه في البحر وقال: إياك لا تبتل بالماء. القدرية على الطرف المقابل نفوا القدر، نفوا ايش؟ نفوا أن يكون الله تعالى قد قدر أفعال العباد. وهم قسموا الحوادث إلى قسمين: حوادث كونية، وهذه قالوا بتقدير الله، يعني الريح، المطر، الزلازل، الفيضانات، كل ما يحدث في الكون قالوا هذا بتقدير الله. لكن ما يفعله الإنسان لا دخل في قدرة الله ومشيئته فيه. فالحوادث التي تحدث عن المخلوقات لا دخل لقدرة الله فيها، بل قالوا إنه لا يعلمها الله أصلا إلا بعد حدوثها. فالقدرية نفاة للقدر وليسوا مثبتين. ولذلك أعلم أن هذا الوصف فيهم ليس وصفا إيجابيا، بل هو وصف سلبي. صح هذا المفهوم؟ لأن بعض الناس ينقلب. وليست هي القادرية اللي هي فرقة إيش؟ من فرق الصوفية. وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بمجوس هذه الأمة. ليش؟ لأن مجوس وجه تسميتهم أن مجوس هذه الأمة جعلوا لهذا الكون خالقين، ظلمة ونور. قالوا كل شر خلقته الظلمة وكل خير خلقه النور. هؤلاء نفس الشيء، قسموا ما يحصل في كون الله سبحانه إلى قسمين: قسم دخل في قدرة الله وإرادته ومشيئته، والآخر لا يدخل. وقد صح الحديث بذلك، أنهم القدرية مجوس هذه الأمة، سماهم هكذا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء إيش؟ غلوا في إثبات القدر، حتى سلبوا للإنسان من؟ ماذا؟ أجيبوا. حتى سلبوا للإنسان قدرة وإرادة واختيارا، وهم الجبرية من الجهمية. والفرقة الثانية ماذا فعلوا؟ نفوا الأول، غلوا فيه، قالوا لا إرادة الإنسان مطلقا لأنه مجبور. والفرقة الثانية قالوا لا دخل لإرادة الله في إرادة الخلق. سبحان الله. وهاتان فرقتان أيضا ضالتان. طيب الفرقة الأولى الذين غلوا في إثبات القدر الجهمية، الثانية المعتزلة. الثانية المعتزلة، أهل السنة والجماعة أثبتوا القدر لله عز وجل، أثبتوا إرادته ومشيئته، لكنهم أيضا أثبتوا إرادة الإنسان ومشيئته، لكنهم قيدوا بأن إرادة الإنسان ومشيئته تابعة لإرادة الله ومشيئته. ما أدري واضح ولا واضح؟ لا، قول أهل السنة والجماعة أثبتوا القدر والإرادة لله سبحانه وتعالى والمشيئة له، وأثبتوا أيضا للإنسان القدر والقدرة والإرادة والمشيئة، لكن كل ذلك تبع لأي شيء؟ لإرادة الله. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلا يتحرك إنسان في هذا الكون إلا بإرادة الله وقدرته سبحانه وتعالى. يبقى لنا إشكال، كيف نقول إن أفعال العباد مخلوقة؟ كيف نقول إن أفعال العباد مخلوقة وقد وقعت باختياره؟ نقول لأن الأفعال تصدر عن إرادة وقدرة، والإرادة والقدرة مخلوقتان أم لا في الإنسان؟ مخلوقتان. ولذلك قد تجد الإنسان مثلا كامل الجسم، له قدمان، له ركبتان، كامل، ولكن لا يستطيع أن يمشي لأنه معاق. من الذي لم يخلق فيه الإرادة أو القدرة؟ القدرة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أراد أن لا يمشي، لا يمشي. قد يعزم الإنسان على فعل الشيء، يعزم ويؤكد النية، وربما يأخذ بالأسباب فيحال بينه وبين مراده، إما إيش؟ بشيء يعرض له أو بفتور العزيمة أصلا. صحيح أم لا؟ يعزم إنسان على السفر ويأخذ بالأسباب ويذهب ويشتري تذكرة ويحجز المكان ويعد متاع السفر، ثم في آخر لحظة يفشل. فهمتم؟ الإنسان إذا سلك طريق وعرضه مسجد، وبعد المسجد عرضه مكان فيه معصية، فيه معصية، فدخل إلى مكان المعصية وعصى الله فيه، قال والله هذا بتقدير الله، بتقدير الله، يكون قد وافق أي فرقة؟ من هم؟ من هم؟ المعتزلة أم الجهمية؟ غلا. صحيح أم لا؟ ليش؟ مجبر. آخر دخل إلى المسجد وصلى، قال هذه بإرادتي ومشيئتي، أنا الذي شئت هذا الشيء ولا دخل لمشيئة الله فيها. ايش نقول؟ انت توافق المجوس. ثالث، بقي في حيره لا يدري يدخل المكان المعصيه ولا المسجد، محتار، تاره نقول انا مخير، تاره نقول انا مسير، انا مجبور، انا كذا. ماذا نقول؟ لا، الان ماذا نقول له؟ نقول قد حباك الله عقلا وميزك به على الحيوان وجعل فيك إرادة أم لا؟ صحيح؟ أنت إذا أردت أن توجه للمسجد رجاء فيما عند الله قد دخلت المسجد. طيب أردت هذا الشيء أم لا؟ أردت، لكن كان ذلك أيضا بإرادة الله ومشيئته. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، شرطية هذه، جواب الشرط، فسنيسره لليسر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهمنا المسألة هذه في باب القدر. وعندنا باب كامل في هذا الكتاب متعلق بالقضاء والقدر، متعلق بالقضاء والقدر. قال: وهم وسط في باب أفعال الله. طيب، الدليل على أن أفعال العباد مخلوقة قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. لكن هل نغلو وننفي قدر الله عنها، ننفي قدر، نعم، ننفي إرادة الإنسان فيها؟ أجيبوا جماعة، فهمتم السؤال؟ الآن ربما استدلوا بهذه الآية، قالوا: والله خلقكم وما تعملون، إذن هو مجبور، فنوافق الجهمية. هل نغالي ونقول، أو هل نغلو، هل نغلو ونقول لا إرادة لنا ولا مشيئة لنا؟ ماذا نقول؟ لنا مشيئة وإرادة، لكنها تابعة لإرادة الله ومشيئته. إذا قيل إذن كيف تكون مخلوقة ولنا فيها مشيئة؟ هذا الإشكال الذي أوردناها أخيرا. نقول لأن الإرادة والمشيئة فينا أصلا مخلوق. ثم قال: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. الوعيد ضد الوعد، وهو ما يهدد الله عز وجل به العصاة والكفار، وكذلك ما يهدد به النبي صلى الله عليه وسلم. فالوعيد هو العذاب، هو العذاب، والوعد هو الثواب. أهل السنة والجماعة وسط في هذا أيضا، وهذا هو الأصل الثالث في وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. المرجئة اسم فاعل من أرجأ يرجئ إرجاء، ومنه قوله تعالى: قالوا أرجئه وأخاه، وفي قراءة أرجئه يعني أخره. وسموا بالمرجئة لأحد أمرين أو للأمرين جميعا، إما من الإرجاء والتأخير، أي تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، فلا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، يقولون إذا ثبت الإيمان فالعمل لا وزن له، ما دام أن الإيمان ثبت خلاص أمورك واضحة كما يقال. ها؟ أو أن تكون التسمية مشتقة من الرجاء، أنهم يغلبون ماذا ويعتمدون نصوص إيش؟ الترغيب والرجاء في رحمة الله، وهي فرقة ضالة أيضا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. يلا. أسماء الله وصفات، أي يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته لرسوله بالأسماء والصفات، ولا يعتمدون على كتابك على الرأي، على الرأي. وسط بين الـ بين الـ بين الجهمية والمعتزلة. الجهمية هم يعني الذي أسس هذه الجماعة هو جعد بن درهم، ثم الجهم بن صفوان، ثم بشر المريسي. ما هي عقيدة الجهمية في الأسماء والصفات؟ هم يثبتون الأسماء وينكرون الصفات. حاتم. الجهمية قلنا أنهم أنكروا الصفات، وغلاتهم أنكروا الأسماء والصفات. نعم. ما لماذا أنكروا الصفات؟ تنزيل الله على التشبيه. لا يشبه بالموصوفة. نعم. قالوا لو أثبتنا لله عز وجل هذا غلاتهم الذين أنكروا الأسماء والصفات. خلينا في اللي أنكروا الأسماء والصفات. الذين أنكر الجهمية هل أثبتوا الصفات أم لا؟ الجهمية لم يثبتوا الصفات. لماذا لم يثبتوا الصفات؟ لأنهم سلكوا مسلك تنزيل الله عز وجل بزعمهم، فأرادوا تنزيل الله عز وجل من من الـ من الـ من الـ من النقص، فجعلوا هذه فأولوا هذه الصفات وحملوا على المجاز لا على الحقيقة. يا الله ما اتضح له تطويل بلا فائدة. إذا أثبتنا له الصفات فقد شبهناه بالموصوفات، إذا ما الذي كيف تعاملوا مع الصفات؟ كيف تعاملوا معها؟ نحن نقول بالتحريف وعلى قول لا قالوا أن الصفات يعني الأسماء ونفس الصفات. طيب كيف تعاملوا معها؟ غلو فيش في نفيها. ليش؟ بدعوى تنزيهه عن النقص، لأن إثبات الصفات له عندهم نقص وتشبيه، حيث أنه تشبيه بالموصوفات. تنبهوا للكلام. الغلاة ماذا صنعوا؟ طيب السميع البصير الحي القيوم ماذا قالوا فيها؟ ايش قالوا فيها؟ ليست بأسماء. هذا فقد شبهناه بالمسميات، صحيح؟ إيه. هؤلاء من هم؟ محمد هذا مشكون. مشكون الجهمية، صحيح؟ طيب هناك فرقة أخرى عطلت يا بدر. عطلت المعتزلة. المعتزلة وائل ابن عطاء ابن غزال، وأنه اعتزل مجلس الحسن الغزالي. نعم. المعتزلة قلنا يعني ينكرون الصفات، يثبتون الأسماء وينكرون الصفات. يعني يقولون مثلا سمع بلا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ولا يثبتون الصفات. صحيح. هؤلاء يسمون إذن هم معطلة أم لا؟ هل تعطيلهم نسبي أم مطلق؟ نعم مطلق. والجهمية مطلق أيضا، لكن أيهما أشنع؟ الجهمية الذين عطلوا الأسمع. ثالثا فرقة ثالثة من المعطلة الأشاعرة. لم يثبتوا لله عز وجل إلا سبع صفات، والباقي كلها وأنكروا باقي الصفات. هل أثبتوا الأسماء؟ نعم أثبتوا الأسماء، لكن الصفات ما هي؟ البصر والسمع وكيف تشعر لم تحفظ؟ لا تحفظ. تحفظ محمد؟ نعم. حياة كلام بصر وسمع هذا في أي قسم من أقسام العروض هذا؟ نعم له الحياة والكلام والبصر سمع بصر سمع من كامل هذا سمع بصر مستفعلون فاعل ومستفعلون فاعل له الكلام له الحياة والكلام والبصر سمعا إرادة وعلم مقتدر. تعيد. يلا يوسف. له الحياة والكلام والبصر سمعا إرادة وعلم مقتدر. استغفر الله. وش هذا الضحك هذا؟ وين؟ ما اتزن. له الحياة، نبدأ بها. له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم اقتدر. إذن القدرة أو نبدأ بالأول الحياة، الكلام، البصر، السمع، الإرادة، العلم، القدرة، كل هذه كم؟ والبقية. إذا نفي الأشاعر الصفات نفي مطلق نسبي صحيح؟ طيب ما علة الأشاعرة؟ العقل لم يدل على الصفات، فحتى في الصفات السبع التي أثبتها لم يثبتها على طريقة أهل السنة، لأن القرآن والسنة دل عليها، وإنما أثبتوا لأن العقل دل عليها، هكذا يقول. طيب ها؟ لا، هذه طريقته، طريقة معتزلة في الأصل، صحيح؟ نعم. الإمام أبو الحسن الأشعري وهو كتاب في حياته وفترة كتاب الإبانة. إذن أهل السنة والجماعة كيف يتعاملون مع الصفات؟ أحمد. يثبتون أم لا يثبتون؟ يثبتون. تكلمنا عن المعطلة، لكن ما تكلمنا عن الطرف الآخر المشبهة. حتى أنهم يثبتون الأسماء والصفات، ولكن في الصفات يشبهون يعني بصفات يعني المخلوقين، يعني يقولون يعني بما أن القرآن يعني أنزل باللغة العربية، وأن الله سبحانه وتعالى يعني خاطبنا بما يقتضي به عقلنا، فيعني كيف؟ بما تفهمه؟ بما تفهمه عقولنا، يعني نثبت الصفات، ولكن يعني الصفات يعني كصفات المخلوقين. سبحان الله، كصفات المخلوقين. أي نوع من أنواع الصفات؟ الخبرية والفعلية؟ الكل؟ صحيح؟ يعني مثلا صفة الرضا والغضب أثبتوها؟ صحيح؟ لكن كصفة المخلوقين؟ صفة اليدين أثبتوها، لكن شبهوا ومثلوا. إذن ما هي طريقتهم مع الصفات؟ إثبات غلو فيش؟ غلو في الإثبات. طيب إذا صاروا يشبهون ويمثلون، الممثل به من؟ هو الإنسان. ليش؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم، صحيح؟ طيب يقال أن أول من وقع في التشبيه هشام بن الحكم الرافضي، أي هشام بن الحكم الرافضي هو الذي وقع في ذلك، ثم تبعه في ذلك الرافضة، ثم انقسموا بعد ذلك فصار منهم معطلة ومنهم حلولية. طيب أهل السنة والجماعة كيف تعاملوا مع الصفات الآن؟ نعم، أهل السنة والجماعة هم وسط، هم وسط بين المعتزلة الذين عطلوا الصفات، بين المعطلة، هذا الوصف عام، إذا قلت المعطلة يشمل من؟ الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. إذا هو وسط بين المعطلة والذين مثلوا والممثلة والمشبه. إذا هم بين غلاة المعطلة وغلاة الممثلة. صحيح؟ إي. الأسماء والصفات بما يعني جاء في الكتاب والسنة، ولم دون كلام الرجال، دون القياس ولا كلام الرجال ولا تمثيل ولا تمثيل. إذا هم وسط، هذا الذي أخذنا الأصل الثاني، وهم قوله وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية، تكلمنا عن هذا. كم أخذنا من أصل؟ ثلاث أصول بدأنا فيه. أصل الثاني وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. المسألة الأصل هذا متعلق بأي شيء؟ بال نعم، ولكن بأي شيء، بالقدر. الناس كيف تعاملوا مع القدر؟ الناس قسمان، منهم من أثبت قسمان قلت قلت خلاص، إذا قلت تنتهى. يلا قلنا القسم الأول هم الذين نفوا القدرة على الإنسان وقالوا الإنسان مجبور في كل شيء، حتى أنهم قالوا مثل إذا ماذا كيف سلكوا؟ ما هو المسلك الذي سلكوه في قدر الله؟ أنهم بالغوا وغلوا في إثبات قدر الله سبحانه حتى سلبوا عن الإنسان ماذا؟ القدرة والإرادة، نعم، والمشيئة. طيب إذا قالوا الذي مثلا الذي يقع من السلم كالذي ينزل يعني باختياره، وأثبتوا أن الهدي غير مخلوقة، أفعال الإنسان غير مخلوقة، قالوا هي غير مخلوقة يعني ولا دخل له فيه. يعني الذي دخل إلى النار مجبور أم كيف؟ مجبور. ماذا يستلزم هذا القول؟ صح، لكنهم ردوا، قالوا لا، قالوا لا، إنه ليس بظلام ولا ظالم، لا ننكر هذا، وعللوا المسألة بعلة أوهام النسل العنكبوت، تذكرها أنت. يلا قالوا ان الانسان لا يملك ما يتصرف فيه في ملكه ولا يكون ظالما، والله تعالى يتصرف في ملكه يعني في العباد يعني ملك لله. ما قالوا لو لان الانسان، قالوا لان الظلم يكون فيما لو تصرف في ملك الغير، لكن لما تصرف في ملكه فانه يتصرف، ولكن هذا ايش؟ باطل، لان النصوص تدل عليه. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت عليكم بينكم حراما فلا تظالموا. ولا يمكن أن نقول هذا إلا أنه ظلم، صحيح؟ وربما يستدلون بتلك الأحاديث المقلوبة من أن الله تعالى إذا بقي في الجنة أو في النار فضل ينشئ لها خلقا فيدخلهم النار حتى يحق قوله تعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولكن الحديث قلنا أنه مقلوب على راويه، والصحيح أن الذي يبقى في يعني كفضل هو إيش؟ في الجنة لا في النار. إذا قلنا الذين غلوا وبالغوا في إثبات القدر لله تعالى سلبوا عن الإنسان قدرته ومشيئته وإرادته، من هم هؤلاء؟ المعتزلة، منهم المعتزلة، هم الجبرية، الجبرية، لكن من هم الجهمية؟ صح، الجهمية جبرية أيضا، جبرية، صحيح؟ إذا حال الإنسان الآن في هذه الدنيا على رأيهم كيف؟ حسن، يعني كيف شبهوه؟ التي يميلها الريح من حيث اتجه الريح، صحيح؟ يعني إنسان مثلا عندهم اقترح عليه أن يخرج إلى مكان أو أن يسافر مثلا، قل له تسافر معنا، هيا نذهب إلى العمرة، قال له والله ما في إشكال أذهب، فذهب ودفع جواز السفر إلى السفارة، ثم ذهب مع صحبة هؤلاء الصحبة الذين اقترحوا عليه. عندهم كرجل ربط من يديه ورجليه ووضع في كيس، نعم، وعصبت عيناه بعصابة، ثم أخذ قهرا بالعصا وحملوه إلى مكة، نفس الشيء عندهم، صحيح؟ عندهم هكذا مجبور. طيب الفرقة الأخرى هذا صنعوا، نعم، أول القدرية نسأل، هل هذا الوصف فيهم سلبي أم إيجابي؟ سلبي، يعني هم نفاة القدر أم مثبت القدر؟ نفاة القدر. نعم. وقالوا ان تقدير الله داخل في الحوادث الكونيه كالزلازل والرياح، هذه قالوا هي يعني داخل في تقدير الله. اذا هم قسموا الحوادث الى كم قسم؟ قسمين. قسم داخل في تقدير الله وهو الحوادث. حوادث ايش؟ الكونيه مثل العواصف. طيب الثاني قسم غير داخل في تقدير الله وهو افعال العباد. سبحان الله. وخالق ان الله لا يعلم افعال العباد الا بعد وفاته. لا دخل لمشيئة الله فيها. لا دخل لمشيئة الله فيها. طيب القدرية هل لهم اسم آخر؟ نعم. أكملك. نعم، هم مجوس هذه الأمة كما سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ما وجه تسميتهم بالمجوس؟ المجوس يؤمنون لهم لهم إلهين، إله النور والظلمة، فكل خير الذي ينسبونه إلى النور وكل شر ينسبونه إلى الظلمة. نعم. من هم الثانوية أيضا؟ الثانوية منهم؟ صحيح؟ كيف؟ هل هم القادرية؟ طيب الآن هؤلاء ماذا صنعوا؟ أو كيف تعاملوا مع القدر؟ إذا قسم غالى في أي شيء؟ أول في الإثبات، والثاني غالى في النفي، صحيح؟ يعني هؤلاء عندهم إذا خرج الإنسان من بلده يشق الفيافية والقفار لا دخل لتقدير الله في ذلك، ولا لمشيئته ولا لإرادته. ايش تقولون؟ قول من هذا؟ جهمية من القدرية؟ لأن المعتزلة قدرية. المعتزلة قدرية، قلنا هذه أم لا؟ المعتزلة قدرية والجهمية جبرية. انتبهوا، قلنا هذه وما قلناها، ما ادري. نعم، الجبريه والقدريه خلاص. طيب الان نريد القول الوسط، قول اهل السنه واثبت اراده الانسان ومشيئته، لكن كل هذا تابع لمشيئه الله وارادته، وانه قوله تعالى هو إذن أثبتوا مشيئة الله وقدرته. وهل سلبوا عن الإنسان القدرة والمشيئة؟ أثبتوها، لكن غلوا أم توسطا؟ لا غلوا ولا جفاء، إذا توسطا. ماذا قالوا؟ لكنها لمشيئة الله وقدرته. أحسنت. بقي لنا إشكال أو سؤال أولا قبل الإشكال، هل أفعال العباد مخلوقة أم لا؟ وما الدليل؟ بدر؟ الدليل؟ تمام. لكن إذا قيل لك مدام أنها مخلوقة يعني أنهم مجبورون، وهذه حجة الجبرية، هذه حجة الجبرية، يقولون كأن المخلوقات هذه الآن التي أمامنا من الذي يتصرف فيها؟ من خالقها سبحانه؟ الأفعال دل النص على أنها مخلوق، إذن هو الذي يتصرف فيها. ولذلك قلنا أن غلاتهم ماذا قالوا؟ رب ذهب غلاتهم إلى نسبة فعل العبد إلى أنه من فعل الله، يعني إذا فعل العبد كذا قالوا الله الذي فعل والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه أعظم سب لله، لا شك. يعني إذا رأيت أهل المعاصي بقولهم تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا، ما هو الجواب على هذا الإشكال؟ يقول إن أفعال العباد لها إرادة وقدرة، وهذه الإرادة وقدرة. وش معنى لها إرادة وقدرة؟ ما فهمنا. إن الإنسان عندما يعني يفعل شيء يكون قد أراده وهو قادر عليه، فيقول وهذه قلنا الإرادة والقدرة هي مخلوقة. مخلوقة فيه. إذن فيمكن الإنسان أن ينوي شيء أن يفعله، لكن لا يعني بعد ذلك لا يفعل هذا الشيء. مثلا أن يكون إنسان معاق أن يريد أن يفعل شيء ولا يستطيع، لأنه لم تخلق فيه القدرة، وقد يكون قادرا أيضا. ويشاء ويجزم ثم ايش؟ اما ان يغير النية او ان يحال بينه وبين مراده. صحيح. اهل السنة والجماعة اذا مع في باب القدر وسط، يثبتون القدر لله سبحانه والمشيئة ولا يسلبون المشيئة والقدرة عنه، وكذلك يثبتون القدرة والقدر والمشيئة للإنسان ولا يسلبونها عنه، لكنهم يجعلون ذلك تبعا لمشيئة الله تعالى. واضح. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثالثا، أصل الثالث أظن المؤلف قال في الوعيد، أظن قال وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. الوعيد، ما هو الوعيد؟ يعني هو العذاب. المرجئة من هم؟ يلا محمد، اي ماله تدرس عند شخص تهم بالارجاء، عليك ان تعرف تعرف المرجئة حتى ترد على خصومك. لا تعرف، اذا تقر خصومنا على لا لا لا لا ما يصلح قول لا لأهل البدع، ما يكفي. عندك سلاح ولا ما عندك سلاح؟ أعطونا السلاح. أعطيتكه أمس لكنك ضيعته. ها؟ السلاح أعطيتك السلاح. أنا الظاهر أنك نسيت. يلا. المرجئة هو اسم فاعل من أرجأ يرجاء، وقلنا سموه مرجئة إما لأنهم إما نسبة إلى الإرجاء وهو التأخير، تأخير الأعمال على مسمى الإيمان. ما الدليل على الإرجاء التأخير؟ الآية التي قال فيها الله سبحانه وتعالى قال فيها قوم فرعون، أي سنة قوم فرعون أرجئ وأخار، قالوا أرجه أرجه وأخاه، وفي قراءة أرجه يعني آخره أجله. صح، يعني لا تبادر بالعقوبة الآن حتى ندبر له. نعم، أن التسمية قد تكون من مصدر من الرجاء لأنهم غلبوا الرجاء الله على وعيد، يعني الرجاء في ثوابه، الرجاء في ثوابه. هؤلاء ايش؟ من هم هؤلاء؟ مرجئة. صحيح؟ بقولهم الآن، بقولهم ما أخذنا لهذا، نبدأ إذن نبدأ يلا بسرعة. أحد من سأسلم على القارئة أنهم مجوس الأمة، يعني وجد القارئين في عدد. نعم طبعا، هي المجوس وجدوا. لا القدر ايه، هو وجدوا، وجد بعض الناس، لان المساله كانت جواب عن اشكال. نعم. قتلي عاد. ايه نعم. ثم قال المؤلف رحمه، اذا نواصل ما بدانا فيه. قال وفي باب وعيد الله بين المرجئه والوعيديه، هذا هو الاصل الثالث من اصول اهل السنه والجماعه. قال في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. الكلام عن الوعيد كلام عن الأحكام، كلام عن أي شيء؟ عن الأحكام. وأما الكلام عن التسمية فالأصل الرابع الذي يأتي بعد هذا الفصل. الأصل بين المرجئة، وسبق لنا بيان معنى المرجئة. المرجئة يؤخرون الأفعال عن الإيمان ولا يرونها داخلة فيه، فعندهم إذا ثبت الإيمان في القلب فلا يضر معه معصية، ما دام انه مؤمن ما يضر، يشرب الخمر، يزني، يأكل الربا، يقتل النفس، حاله كحال من يقوم الليل ويصوم النهار والعياذ بالله. ما دام انه مؤمن خلاص، ما دام انه مؤمن فاننا نثبت له ايش؟ فان الايمان ثبت والمعاصي كلها لا تضره. لماذا؟ لانهم نظروا الى النصوص ايش؟ الى اي نصوص؟ نصوص الوعيد ام الوعد؟ ها؟ نظروا الى نصوص الوعد التي رغب الله عز وجل فيها في الايمان بها، فيها في الايمان، ولم ينظروا الى نصوص الوعيد، ولم ينظروا الى نصوص الوعيد، فغلبوا جانب الرجاء على اي شيء؟ على الخوف. وهذا على التفسير الثاني، غلبوا جانب ايش؟ الرجاء عن الخوف، وكذلك اخروا اعمال العباد عن مسمى الايمان. هؤلاء هم المرجئه. وقد انتشر هذا الفكر الإرجائي عند كثير من الناس في هذا العصر، فكثير من الناس يقول ما دام أنك مؤمن ولست بكافر اصنع ما شئت لأن الله غفور رحيم. كيف؟ كيف؟ ما سمعنا ولا. النساء يعني الآن إذا ثبت الإيمان عنده إيش نقول؟ لا يضر مع الإيمان معصية، فالطائع الذي يجتنب المحرمات ويقوم بالواجبات عندهم كالعاصي تماما والعياذ بالله. ما دام أن الإيمان موجود، الوعيدية، الوعيدية من هم؟ هم الذين غلبوا جانب الوعيد، غلبوا جانب الوعيد فلم يلتفتوا إلى نصوص الوعد. يقول من القدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. الوعيدية يقولون إنه إذا فعل المؤمن الكبيرة فإنه يكون خالدا مخلدا في النار. شوف الفريق الأول قالوا لا يضر المعصية، الفريق الثاني حكموا عليه بأنه خالد في النار. وقولهم من القدرية وغيرهم، القدرية من هم؟ قلنا نفاة القدر، ولكن من هم بين الجهمية والمعتزلة؟ من المعتزلة. وقوله غير وغيرهم أيضا الجهمية، كذلك الجهمية، لأن الجهمية إيش؟ أجيبوا طيب طيب طيب، مسألة الآن الجبرية، مسألة القدر تكلمنا فيها، الآن نتكلم عن الوعيد. الجهمية يجعلونه خالدا في النار. الجهمية قالوا إذا فعل الكبيرة فإنه يخلد في النار، ولا ينفع مع الكبيرة إيش؟ إيمان. ونظروا إلى نصوص الوعيد بعين واحدة، قالوا كيف؟ مؤمن يشرب الخمر ويزني ويسرق، فعندهم والعياذ بالله من شرب الخمر مرة كمن عبد الصنم ألف سنة، نفس الشيء عندهم. هؤلاء من الجهمية حكموا على مرتكب الكبيرة بيش؟ بالخلود في النار. ما نتكلم عن التسمية الآن، نتكلم عن الأحكام، على الأحكام. أنا في مسألة الوعيد الآن، حكمه في الآخرة ماذا؟ أنه مخلد في النار. قابلوا من؟ قابلوا المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان شيء، ما يضر مع الإيمان شيء. يا جماعة كيف كيف تخرجون يعني كيف تحكمون عليه بأنه خالد في النار؟ قالوا هكذا ما يمكن. المؤمن لا يزني الزاني وهو يزني نعم وهو مؤمن. لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن. فماذا بعد الحق إلى الضلال؟ حكموا عليه بأي شيء؟ بأنه مخلد في النار. فجاءت طائفة ثالثة وهم أهل السنة والجماعة وقالوا إن مرتكب إن المؤمن إذا ارتكب الكبيرة فإنه مستحق للعذاب. مستحق لي شيء؟ مستحق للعذاب، فهو تحت مشيئة الله، فلا نحكم عليه بالخلود في النار لثبوت الإيمان في قلبه، ولا نقول أيضا إنه يستوي مع من؟ مع العاصي الذي يبارز الله بالمعاصي. فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، بين المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، وبين من الوعيدية كالجهمية الذين قالوا كالجهمية أيضا والمعتزلة، حتى المعتزلة إيش؟ حتى المعتزلة وعيدية، لأنهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه مخلد في النار، لكنهم يختلفون بعد ذلك في التسمية فقط كما سيأتي. كما سيأتي أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، يقولون المؤمن الذي يطيع الله عز وجل نعم في حكمه في الآخرة ليس كالمؤمن الذي يعصي الله، لأن العاصي والمرتكب للكبائر خاصة قد عرض نفسه لوعيد الله. لأن الطائفة الأولى إذا نظرنا طائفة الوعيدية نظروا إلى أي نصوص؟ إلى نصوص الوعيد دون نصوص الوعد، إلى النصوص التي فيها الترهيب النار والعذاب نعم الطائفة الأخرى المرجئة ماذا إلى أي شيء نظروا؟ إلى نصوص الوعد، ولم يلتفتوا إلى نصوص الوعيد. فكلا الفريقين نظر إلى النصوص بعين عوراء أو عين واحدة. أهل السنة والجماعة قالوا نأخذ بهذه النصوص ونأخذ بهذه النصوص، نأخذ بهذه النصوص ونأخذ بهذه النصوص، حتى أن الفريق الثاني المرجئة قالوا إن نصوص الوعيد هذه كلها في الكفار ليست في من آمن، ما دام مؤمن انتهى الأمر، كلها فيش في الكفار. والفريق الأول قالوا إن نصوص الوعد كلها في من لم يرتكب هذه الكبائر، ما دام أنه ارتكبها انتهى الأمر خلاص راح صار مخلد في النار. وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، شعارهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والإنسان تحت مشيئة الله. ولذلك سبق لنا في أصول الفقه في باب التعريف بيش بالواجب والمحرم، قلنا إن الواجب في حكمه ما أثيب فاعله، من يثاب فاعله كثالا ويستحق العقوبة تاركه، والمحرم من أثيب تاركه امتثالا ويستحق العقوبة فاعله. وقلنا وعدلنا عن يعاقب به يستحق، لأنه تحت مشيئة الله. هذا الأصل هو إيش؟ الأصل الثالث. الثالث ولا الرابع؟ الثالث. الأصل الرابع يقول إذا نود أن نبين الكلام هذا. وفي باب وعيد الله بين المرجئة وعرفنا من هم. نعم، الوعيدية من هم؟ الجهمية والقدرية، الجهمية والمعتزلة من القدرية وغيرهم. القدرية من هم؟ معتزلة. معتزلة نفات ايش؟ نفات القدر، نفات القدر، واضح. طيب، ثم قال لأن الجهمية جبرية أم قدرية؟ احنا بعد هذه البحوث سنعمل خلاصة لابد. ها؟ الجهمية جبرية أم لا؟ جبرية. والمعتزلة لأن الجهمية ايش؟ غالوا في إثبات القدر وسلبوا القدرة والإرادة للإنسان. والمعتزلة غالوا في نفي القدر وسلبوا القدرة والمشيئة عن الله سبحانه وتعالى في أفعال العباد. الآن في هذا الأصل الثالث في الوعيد، وقلنا الوعيد غير التسمية لأنه الكلام فيه عن أي شيء؟ عن الأحكام. ماذا نقول؟ هي. عندنا مرجئة والوعيدية. المرجئة من هم؟ الذين لا يقولون إنه، الذين يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان، والذين يعتمدون على الرجاء ولا ينظرون إلى آيات الترهيب. الوعيدية يدخل فيهم المعتزلة والجهمية من القدرية وغيرهم. نعم، والقدرية أيضا. وينبغي أن نخرج بخلاصة بعد ذلك بجدول نرى إن شاء الله وغيرهم. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. هي كثرة الله. وفي باب أسماء الإيمان والدين. طيب لو قال قائل الآن، ولا خلينا نترك البحث هذا لهذا الأصل أحسن. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية. الحرورية فرقة، وهي فرقة الخوارج، منسوبة إلى بلدة حروراء قرب الكوفة، وهم الذين خرجوا على علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وهؤلاء يرون أن مرتكب الكبيرة كافر وهو مخلد في النار. فنحن الآن بحثنا في أي شيء في الأصل الرابع عن التسمية، عن التسمية. تسمية إيش؟ باب أسماء الإيمان والدين، يعني تسمية تصنيف الناس، مؤمن كافر. الحرورية وهم الخوارج ماذا قالوا؟ يقول نعم، الحرورية مرتكب الكبيرة عندهم كافر، كافر، وهم الخوارج. طيب، سموه كافرا في الدنيا وحكموا عليه بالخلود في النار في الآخرة. لماذا؟ قالوا عندنا نصوص تدل تنفي الإيمان عمن ارتكب الكبيرة. لا يزني الزاني وهو مؤمن، لا يسرق السارق وهو مؤمن. إذن ما دام أنه غير مؤمن فهو كافر. كل كبيرة يرتكبها إنسان ولو مرة فهو كافر، إذا لم يتب منها فهو كافر. هذه في الدنيا، هذا حكمه وتسميته في الدنيا. في الآخرة بماذا حكموا عليه؟ بالخلود في النار، بالخلود في النار. وهؤلاء حرورية أم لا؟ هم الحرورية. قال والمعتزلة. المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال، ماذا قالوا؟ قالوا إن مرتكب الكبيرة لا نسميه مؤمنا ولا نسميه كافرا، سبحان الله، لكنه خالد في النار. هم الآن اتفقوا مع الخوارج في أي شيء؟ مع الحرورية في الحكم في أي شيء متى؟ في الآخرة. قالوا هو في الآخرة خالد في النار، لكن في الدنيا لا نسمي، لا تقول مؤمن ولا تقول كافر. ليش؟ قالوا لا تقول مؤمن، ما يكون مؤمن. المؤمن هل يسرق المؤمن؟ هل يزني المؤمن؟ لا، لا يمكن عندهم. كافر قالوا لا، لا نسلب منه الإيمان ما دام أنه في قلبه الإيمان، ما نقول كافر. إذن أين هو؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين، هو في أثناء الطريق إلى الكفر، منزل ما وصل لها، مسافر بس. وهذا التقسيم عندهم بدعة في دين الله، لم يأتي لا في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولأن الله ما قسم العباد إلى هذه الأقسام، قسمهم إلى قسمين، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، إما هدى وإما ضلال مبين. فلا توجد منزلة بين المنزلتين، فهم في الحقيقة أجبنوا من الخوارج، لأن الخوارج صرحوا بالكفر، ولذلك الخوارج سفكوا دماء المسلمين وخرجوا على حكامهم. ليش؟ لأن مرتكب الكبيرة عندهم كافر، يقولون إنه حلال الدم والمال والعرض والعياذ بالله، تسبى زوجته، يسفك دمه، يسلب ماله، حلال. ليش؟ لأنه كافر. ما السبب؟ ارتكب الكبيرة، والمؤمن لا يرتكب الكبائر. المعتزلة في التسمية لا يقولوا لمرتكب الكبيرة أنه كافر. ليش؟ قالوا إننا نتجاسر أن نطلق عليه لفظ الكفر ولقب الكفر. ليش؟ لوجود الإيمان فيه. إذا قولوا مؤمن، قالوا لا لا ما يمكن، لا نقول، لأنه يعني مرتكب لهذه الكبائر والمؤمن لا يرتكبها. إذا هو عندهم في منزلة بين المنزلتين، يعني بين الكفر والإيمان. أما في الآخرة فهو مخلد في النار. طيب لو سألنا هؤلاء وهؤلاء وقلنا لهم هذه أحكام، يعني هذا حكم، حكمكم عليهم في الآخرة وتسميتكم لهم في الدنيا، فأعطونا بالله عليكم حكمه في الدنيا. يلا نريد أن نعلم أحكام هؤلاء في الدنيا، ماذا نصنع بهم؟ هل إذا ماتوا نصلي عليهم؟ هل نزوجهم؟ هل نرث منهم ويرثوا منا؟ وقعوا في حيرة عظيمة لما ناظروهم أهل السنة والجماعة، وقعوا حتى أنه قيل له لأحدهم لو أنه مات نصلي عليه ولا ما نصلي عليه؟ قال لا، ما لا تصلون عليه لأنه خالد في النار، ولكن أنت ما قلت أنه كافر، الأصل أنك لا تصلي للكافر. فوقعوا في حيرة، حتى قال بعضهم إننا نجعل لهم مقبرة بين مقبرتين، مقبرة بين مقبرتين، بين مقبرة الكفار ومقبرة المسلمين، مقبرة بين مقبرتين. وهل يمكن دفن إنسان لا مع الكفار ولا مع المسلمين؟ يمكن؟ لا يمكن، في حالة فقط وهي الكتابية التي تزوجها مسلم فحملت منه، حملت منه يعني من مسلم، إذا ماتت ومالت الجنين في بطنها لا تدفن لا مع المسلمين. ليش؟ لأنها كافر، أو لا تدفن مع الكفار لأن في بطنها مسلم، تدفن في مكان وحدها فقط. هذا الذي عليه الفقهاء، لكن هذا مشكل. طيب إذا التقسيم هذا الذي عند المعتزلة تقسيم حادث، أهل السنة والجماعة وسط في باب إيش؟ في باب أسماء الإيمان والدين. قالوا إن المؤمن المرتكب للكبيرة لا نقول إنه مؤمن كامل الإيمان، ولا نقول إنه كافر، لا نجعله كالمؤمن كامل الإيمان، ولا نقول إنه كافر، لا نظلمه، لا نقول كافر لأننا إذا كفرناه ظلمناه، لا، لأننا سلبنا الإيمان من قلبه، هذا لابد أن يكون في قلبه الإيمان، ولا نقول أيضا إنه مؤمن كامل الإيمان. إذن ماذا نقول؟ قالوا نقول إما أن نقول إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن إيش؟ ناقص الإيمان. لا نطلق لفظ المؤمن هكذا، لا نطلق ذلك، لا نقول إنه مؤمن مطلقا، فهمتم؟ فلا نثبت مطلق الاسم ولا ننفي الاسم المطلق.